انا بقعد كل شويه عمال اغني، بس لازم عايزني اقول لك يعني كله وبنينا المجد بجدارة، فأنا كنت طب وعمارة وعلوم فن وإدارة، إنا للناس قدوة وصنعنا في الأرض حضارة. أصبحنا أول أمة وضعنا مجدا وسدارا، ندوا الحسرة خسارة، نحن نبكي بمرارة بالعلم والإحسان، نضيء الكون كما كان. يا عم فاكر تجيب لك، ده داخل على طول. خواطر في القلب تلين من عودة لزمن التفكير، فليبدأ عصر التعليم، فالكل شريك في التغيير، فالكل شريك في التغيير، فالكل شريك في التغيير. ما تحلوها.